حصريا على موقع dj.kimo.com. لا يا حبيبي انا عامله عمليه وشايله الحنيه. مزاجي عالي مزاجي اوكي رايق قوي هتضايق ليه واكل الجو تبني كاريزما دنيا هي بترقص لي باليه طب يا جماله يا جماله واخد الكمان كله لحاله الله الله يا جماله يا جماله انت الحلو هنيجي على باله الله الله يا جماله يا جماله واخد الكمان كله لحاله الله الله يا جماله يا جماله انت الحلو هنيجي على باله يتدلع انت الماده الخام والباقي جنبك اي كلام انا صاحب اشوفك حواليا وبنام بتجيلي في الاحلام علتي هرمون الدوبامين جننت الحبه العقلين خدت قرار مش هرجع فيه من دلوقتي هتبقي روتين هو انت بجد بجد بتكلم جد جد خد نكتك يفس في يقلب دفايا في البرد برد هو انت بجد بجد بتكلم جد جد الشمس تشوفك تتبل البحر بيجمد مد على موقع dj.kimo.com. يا جماله يا جماله.